الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبيت استكمل أجزاءه وعروضه وضربه كحشوه فيما يجوز عليه ويمتنع من الزحاف في عدم العلة، ماذا يسمى؟ يسمى تامة. أحسنتم، نعم، هذا البيت التام. إذا دخل نقص في العروض والضرب أو في أحدهما ماذا يسمى؟ وافي. أحسنتم، هذا الوافي. دار لسلمى إذ سليمى جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر. هذا البيت مستفعل 6 مرات، هل هو من التام أو من الوافي؟ من التام. نعم، أحسنتم. طيب، القلب منها مستريح سالم، مستفعل مستفعل مستفعل. والقلب مني جاهد مجهود، مستفعل مستفعل مفعول. نعم، هذا من التام أو من الوافي؟ الوافي. من الوافي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: ومسقط الجزئين مجزوا علم، ومسقط الشطر بمشطور وسم، ومسقط الجزء وشطره معا، سماه منهوكا جميع من وعى، وجزء غير ما جلبته، وجزء غير ما جلبته يجب، وجاز في 7 من الذي جلب، والشطر جاز في السريع والرجل، وفيه كالمسرح النهف غرز، ما جمعت كلمة شطره جاء متداخلا وجاء مدمجا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ومسقط الجزئين مجزوا علم. المجزوء ما حذفت منه تفعيلتان. انظر إلى قول الشاعر: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار. هذا من الكامل وقد استكمل أجزاءه. يا خاطب متفاعل، دنيا الدني متفاعل، يتي إنها متفاعل، شرك الردى متفاعل، وقرارة المتفاعل، أكداري متفاعل. وانظر إلى قوله: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى. هكذا سقطت منه تفعيلتان، فهذا البيت مجزوء. يا خاطب متفاعل، دنيا الدني متفاعل، يتي إنها متفاعل، شرك الردى متفاعل. هو متفاعل 6 مرات، وقد سقطت منه تفعيلتان وبقيت 4، فهذا البيت المجزوء. وهذا قوله: ومسقط الجزئين مجزوا علم. والمشطور ما حذف شطره، كقول الشاعر: إنك لا تجني من الشوك العنب، إنك لا مستعل تجني من مستفعل شوك العنب مستفعل. هنا لا تنظر إلى الزحافات وكيف تحولت مثلا مستفعل إلى مستعل، هذا محله الدرس القادم إن شاء الله، سيأتي في وقته. الذي أريده منك فقط هنا أن تنظر إلى عدد التفعيلات. هنا: إنك لا تجني من الشوك العنب، التفعيلات 3 تفعيلات. نعم، 3 تفعيلات. إذن هذا البيت سقط شطره، فهذا البيت مشطور. هنا سقط شطر البيت، فالبيت مشطور. وهذا قوله: ومسقط الشطر بمشطور وسم. والمنهوك ما حذف ثلثا شطريه وبقي الثلث. ما حذف ثلثاه هذا المنهوك، ومنه قول الشاعر: يا ليتني فيها جذع، يا ليتني مستفعل فيها جذع مستفعل. هنا سقطت 4 تفعيلات، فهذا البيت منهوك. وهذا قوله: ومسقط الشطر وجزئه معا، سماه منهوكا جميع من وعى. الآن عندنا 5 ألقاب: التام والوافي والمجزوء والمشطور والمنهوك. وأريدك أن تعطيني لقب هذا البيت. شهد الله مستفعل ست مرات ماذا يسمى؟ هذا تام. أحسنت. شهد الرحمن مستفعل مستفعل مفعول مستفعل مستفعل مفعول ماذا يسمى؟ وافي. وافي. أحسنت. شهد الله مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل ماذا يسمى؟ مزوء. أحسن. شهد الرحمن مستفعل مستفعل مستفعل هكذا ماذا يسمى؟ مشطور. مشطور. أحسن. شهد الله مستفعل مستفعل منهوك. أحسن. في الدرس السابق تعرفنا على التام والوافي، ثم تعرفنا على محال هذين اللقبين، ما البحور التي يدخلها التمام وما البحور التي يدخلها الوفاء. والآن تعرفنا على المزوء والمشطور والمنهوك، ونريد أن نتعرف على محال هذه الألقاب، ما البحور التي يدخلها الجزء، وما البحور التي يدخلها الشطر، وما البحور التي يدخلها النهك. الناظم في البيتين الأولين بيّن لك معنى هذه الألقاب فقال: ومسقط الجزئين مزوا علم، ومسقط الشطر بمشطور موسم، ومسقط الجزء وشطره معا سماه منهوكا جميع موعا. ثم في البيتين بعد بيّن لك محالها فقال: وجزء غير ما جلبته يجب. انظر في البيتين السابقين في قوله: وذان في الرجز والذي كمل، ذكر في هذين البيتين 10 بحور: الرجز هذا الأول، والذي كمل الكامل هذا الثاني، قال: واختص الثاني بالطويل طويل الثالث، والرمل هذا الرابع، والمتقارب هذا الخامس، والبسيط هذا السادس، الوافري هذا السابع، مثل الخفيف الخفيف الثامن، والسريع هذا التاسع، العاشر يريد المنسرح، هذه 10. قال: وجزء غير ما جلبته. إذن غير هذه 10 يجب فيه الجزء، وجزء غير ما جلبته يجب. قال في الطرة: وهو 5: المديد والمضارع والمقتضب والهزج والمجتث. هذه البحور 5 يدخلها الجزء، ويدخلها وجوبا، لن تجد واحدا من هذه 5 تاما ولا وافيا. هذه البحور 5 لا تستكمل أجزاءها التي أخذناها في الدائرة، بل لا تأتي إلا مزوءة. وسيفرد لكل واحد منها أبياتا، فلا نستعجل، يعني هنا فقط يعني قدم الكلام مجملا، وسيأتي الكلام على كل بحر من هذه البحور، وسيذكر هناك أنه لا يستعمل إلا مزوءة. إذن فهذه البحور التي يدخلها الجزء وجوبا، وهي هذه 5. قال: وجاز في 7 من الذي جلب، ويدخل الجزء 7 من البحور جوازا. ما هي؟ قال في الطرة: وهي البسيط والكامل والرجز والرمل والوافر والخفيف والمتقارب. هذه 7 تأتي مزوءة وتأتي غير مزوءة. ما الذي بقي من 10 بعد هذه 7؟ بقيت 3 لا يجوز فيها الجزء. قال: ولا يجوز في الطويل والسريع والمنسرح. هذه 3 لا يدخلها الجزء. إذن الجزء يدخل 12 بحرا، يدخل 5 وجوبا، يعني لا تأتي إلا مزوءة، المسموع عن العربي التزام الجزء فيها، وهي المديد والمضارع والمقتضب والهزاج والمجتث. ويدخل 7 من البحور جوازا، وهي البسيط والكامل والرجز والرمل والوافر والخفيف والمتقارب. هذا قوله: وجزء غير ما جلبته يجب، وهي 5، وجاز في 7 من الذي جلب، إذن مجموع 12. ثم قال: والشطر جاز في السريع والرجز. الشطر يجوز في بحرين فقط، هما السريع والرجز. قال: وفيه، الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الرجز، وفيه كالمنسرح النهك برز. النهك يجوز في بحرين فقط، وهما الرجز والمنسرح. إذن عندنا بحر واحد تكرر معنا في الألقاب الخمسة، يأتي تاما ووافيا ومجزوءا ومشطورا ومنهوكا، ما هو؟ الرجز. أحسنت، نعم الرجز. ثم ختم هذا الفصل بمسألة لطيفة، قال: ما جمعت كلمة شطريه جاء متداخلا وجاء مدمجا. البيت المتداخل أو المدمج هو البيت الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة، اشترك شطراه في كلمة واحدة بأن يكون بعض الكلمة من الشطر الأول وبعضها من الشطر الثاني. له ألقاب متعددة، ذكر منها لقبين، المتداخل والمدمج، وأشهر منهما لقب المدور. قال في الطرة: وهو كثير، يعني تدوير، يعني أن تكون الكلمة مقسومة بين الشطرين، وأكثر ما يكون في الخفيف والمتقارب. ثم ذكر شاهدين، الأول من المتقارب والآخر من الخفيف. قال: كقوله، هذا من المتقارب: وهل مر قلبي في الضاعنين أم حان ضعف فلم يتبعي. وهل مر فعول، المتقارب فعول ثماني مرات. وهل مر فعول رقلبي فعول يفض فعول عيني فعول نأمحى فعول نضعف فعول فلم يت فعول بعي فعول. الشاهد أن كلمة الضاعنين بعضها في الشطر الأول وبعضها في الثاني، وتجد في بعض الكتب أنه توضع ميم بين قوسين في البيت المدور، يعني هنا مثلا بين ياء الضاعنين التي في آخر الشطر الأول والنون التي في أول الشطر الثاني يوضع بينهما حرف ميم بين قوسين، وهذه إشارة إلى أن البيت مدور. ثم قال في الطرة: وقوله من الخفيف: حل أهلي ما بين درنا فبادولا وحلت علوية بالسخال. الخفيف فاعلات مستفعل فاعلات. حل أهلي فاعلات، ما بين در مستفعل، نا فبادوا فاعلات، لا وحلت فاعلات، علوية مستفعل، بالسخال فاعلات. الشاهد أن بادولا هنا، بادولا ودرنا والسخال هذه مواضع علوية منسوبة إلى عالية نجد. الشاهد أن قوله بادولا بعضه في الشطر الأول وبعضه في الشطر الثاني، فهذا من المتداخل والمدمج والمدور. ثم قال: وفي البيت لطيفة، وفي البيت يعني في قوله ما جمعت كلمة شطريه جاء متداخلا وجاء مدمجا. قال: وفي البيت لطيفة لاشتماله على التمثيل بمضمونه. من يشرح هذه العبارة؟ وفي البيت لطيفة لاشتماله على التمثيل بمضمونه. نعم أحسنت، أحسنت، البيت نفسه مدور، أحسنت. معناه أن هذا البيت الذي يتحدث فيه عن البيت المدور هو مدور أيضا، فالبيت الذي يتحدث فيه عن البيت المدور هو نفسه مدور. كلمة جاء بعضها في الشطر الأول جاء وبعضها في الثاني الهمزة. نعم. ثم انتقل إلى الكلام على الزحاف، وهذا ما سنأخذه في الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.